المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. باب النصيحة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. وقال جل ذكره إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم، وعن هود: وأنا لكم ناصح أمين، وعن صالح وشعيب: ونصحت لكم. قال أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حبدة الأطاري أدام الله ظله، قال حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا علي بن حرب وزكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام بن أبي فروة النصيبيني قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة. النصيبين من نصيب، قرية، قرية جهة إيه؟ جهة الأمارات. نصيبين، نصيبين، وهي في جهة البحر في جهة دبي. نصيبين، حتى على أن الجن حق النصيبين أسلموا على الرسول عليه السلام، جاءوا طافوا بمكة ورجعوا، والرسول كان عليه السلام في طريق الطائف هو وسيدنا من سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فتاه الذي السيدة خديجة أعطته إياه. نعم. فسمعوا الرسول يصلي فوقفوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يحجب فآمن به. هذه أمة إيه؟ جن نصيبين، جن قرية نصيبين. نعم. طيب. ها، عن زياد بن علاقة أنه سمع جريرا رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وأنا لكم ناصح. جرير ابن عبد الله البجلي من بني بجيلة، وبني بجيلة فوق الطائف بثلاثة مراحل، لأنه بعد الطائف بالحارث، وبعد بالحارث بني مالك، وبعد بني مالك هو من بني مالك، لأن بجيلة من بني مالك رضي الله تعالى عنه. وكانوا يسمونه في زمن الرسول يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة، لأنه كان جميلا رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يروي النصيحة، بايعت على النصيحة، وكان ينصح، حتى أنه اشترى من رجل فرسا وتم معه البيعة بأنه 400 أو 500، وبعدما تم معه البيعة قبل أن يسلم الدراهم قال: دعني أركبها. فركب الفرس ورجع وقال له: أتبيع 600؟ أتبيع 600؟ باعوا 500 رضي الله تعالى عنه. قال: إنها تسوى 600، وأنا بايعت الرسول أني أنصح لا أغش، أو كما رضي الله تعالى عنه. شوف هؤلاء أسيادنا، هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء تلاميذ محمد رضي الله عنهم، الذين الله سبحانه وتعالى سخرهم بأن طهروا البلاد من الشرك. نسأل الله أن يرجعنا إلى ما كانوا عليه. نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم. أخرجه محمد البخاري، الإمام البخاري شيخ المحدثين رضي الله تعالى عنه ورحمه، جزا الله عنا خير الجزاء الذي جمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كل عن سفيان. قال عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. ابن عيينة نعم. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلب قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة لأخيه فإذا رأى به شيئا فليمطه عنه. ما بإن شدة إن أحدكم مرآة لأخيه فإذا رأى به شيئا فليمطه عنه. شوف شبه إيه؟ شبه الرسول الواحد من الصحابة والمراد بهم كلهم أمة محمد كلها شبهه بالمرأة، كما أن المرأة إذا جئت إليها تنظر إلى نفسك وتميط عنها الأذى أو تصلح نفسك تصلح العمامة والكمائلة والكذا. نعم، كما أن المرأة كذلك المسلم لأخيه المسلم كالمرأة تزيل عنه ما علق به من الوسخ وما علق به من الذي لا ينفعه. ينصحه إذا رآه معوجا ينصحه بالمعظ الحسنة، أنا رأيت كذا كذا فالأحسن كذا كذا إلى آخره. ويجب على المنصوح أن يكون مطيعا لا يجادل في غير الحق، إذا رأى الحق من أخيه يقول نعم جزاك الله خير نعم. ينبغي كذا أن نكون المنصوح لا يعاند ولا يماري، إذا وجد الحق نعم يرجع إلى الحق ويقول نعم يا شيخ جزاك الله خير نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا الأصم حاء قال وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عباد المكي عن سفيان بن عيينة. قال أبو سليمان الخطابي النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير. النصيحة تحتها شرح كبير. إيش معنى النصيحة؟ تنصح لله ولرسوله، تنصح أمراء المؤمنين وحكامهم وكبارهم وملوكهم، نعم، وتنصح كذلك من أسفل منه إلى آخره. تنصح لله ولرسوله، النصيحة تكون لله، لكن لا تكون إلا على الحق، إذا كان على الحق. كما أن في زمن الإمام النووي رحمه الله تعالى نعم أفتوا على أنه طلب منهم الحاكم بذلك الوقت أنهم يأخذ منهم أموالا للجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. العلماء كلهم وافقوا، الله أعلم هم يعلمون أو لا يعلمون، إلا الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يوافق. لما سئل لما لم توافق قال بلغني أن جوارك وخدامينك وخادماتك في البيت عندهم حزم من الذهب، عندهم حزم من الإيه؟ من الذهب. والأول خذ هذه الحزم وجاهد بها، فإن نقص بعد ذلك أنا أفتي لك بأنك تأخذ. مدامت الآن أنت عندك لا أفتي لك. شوف رحمه الله تعالى نعم. هذا طبع العلماء العاملين لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعينون الأمير والحاكم بما ينفعه ويخرجه من يوم القيامة من السؤال الذي يقع عليه يوم القيامة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. عام الرمادة تغير لونه رضي الله تعالى عنه، أبيض تغير لونه، لأنه دوم مع الصحابة مع الرعية في أكل الزيت، ما كان هناك ذلك الوقت، كانت حصل عندهم مجاعة فأكل معهم، ما تغير عنهم رضي الله تعالى عنه. هذا فعل الصالحين. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويرد علماءنا وملوكنا إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله ورسوله، صلوات الله على الله وصلوات الله على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها. غير النصيحة، الدلالة على الخير وإماسة الأذى عن الطريق، والنصيحة لله ورسوله بأن يفعل الطيب ويجتنب الهدى، ما عندنا كلمة تجمعها إلا قولنا النصيحة، ما عندنا كلمة غيرها أبدا تجمعها، لأن النصيحة تحت أشياء كثيرة، تنصح كذا وتنصح كذا وتنصح كذا، تنصح الكبراء والصغراء والصغار وكذا إلى آخره. نعم. كما قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. من قول إيه؟ الفلاح. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة. إيش معنى حي؟ حي فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، فعل أمر، لأنه يدل على الطلب، لكن ما يقبل العلامة، ما يقبل علامة الفعل، ما يقبل علامة الإيه؟ هذا الفعل، ويسمى اسم فعل أمر. حي أقبل على الصلاة، الصلاة مذبوح، فالمؤذن يقول حي على الصلاة، يعني أقبل على الصلاة، الإمام بعد شوية يبقى يقوم الصلاة. حي على الفلاح، الذين إذا أتيتم هذه الصلاة وفعلتموها تفرحون في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ما في عندنا كلمة تدل على الفلاح إلا كلمة الفلاح، تدل على الشيء الذي يكون فلاحا لك ورفعة لك في الدنيا والآخرة من الفلاح، كما أن النصيحة كذلك خاصة تجمع. نعم. ولذا قالوا أفلح الرجل إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له. وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، ويقال هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه أي خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط فيما يسد من خلل الثوب. وقوله عليه السلام الدين النصيحة يريد عماد أهل أمر الدين، إنما هو النصيحة وبها ثباته، كقوله عليه السلام الأعمال بالنيات أي صحتها وثباتها بالنية. فمعنى نصيحة الله سبحانه وتعالى الإيمان به، وصحة الاعتقاد في وحدانيته، وترك الإلحاد في صفاته، وإخلاص النية في عبادته، وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه. موالاة أنك تحب من أطاع الله، وتكره من لا يطيع الله سبحانه وتعالى. نعم. والاعتراف بنعمه والشكر له عليها. وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله، والله غني عن نصح كل ناصح. أما النصيحة لكتاب الله فالإيمان به وبأنه كلام الله ووحيه وتنزيله، لا يقدر على مثله أحد من المخلوقين، وإقامة حروفه في التلاوة والتصديق بوعده ووعده. هذا معنى إيه؟ معنى النصيحة لكتاب الله، أنك تنصح وتؤدي ما أمرك وتنتهي عما نهاك القرآن، وكذلك تدل إخوانك المسلمين. نعم. حب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. والتصديق بوعده ووعيده، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي التصديق بنبوته. تؤمن بمتشابه القرآن وإن كنت لا تفهم معناه، إجابة القرآن الآية التي معناها. نعم تجري بأعيننا الله تعالى يقول تجري بأعيننا لسفينة نوح وصنع الفلك ويصنع الفلك بأعيننا كذلك هنا عين كذلك الأشياء التي فيها تشبيه لا نعرف معناه نقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله والحديث جاء جانا فيها متشابه نقول آمنا بما جاء عن سيدنا محمد نعم على مراد سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تؤمن بأوامره الذي فيها الأوامر نعم والذي فيه متشابه نعم من الآيات وأنت تكلها إلى الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ما أدري معناها تقول آمنت بالله نعم تؤمن بمتشابهه تكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى نعم وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي التصديق بنبوته وقبول ما جاء به ودعا إليه وبذل الطاعة له فيما أمر ونهى والانقياد له فيما حكم وأمضى وترك التقديم بين يديه وإعظام حقه وتعزيره وتوقيره ومؤازرته ونصرته وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنة في بث الدعوة وإشاعة السنة ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به كما قال جل ذكره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يرضوا بحكمك الذي حكمته عليهم نعم وقال عز اسمه وما ينطق عن الهوى وأما النصيحة لأئمة المسلمين فالأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمر هذه الأمة ويقوم به فمن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف والصلاة خلفهم وجهاد الكفار معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم وأداء الصدقات إليهم يعني إذا طلب الحاكم الزكاة يجب عليك أن تعطيها له لو جاء الحاكم وقال الزكاة لا تفرقوها أنتم بأنفسكم جيبوها إلى بيت المال ما يمكن نتأخر خذ من أموال صدقة الله تعالى أمر رسوله بأن يأخذ من أموال صدقة يجعلها للفقراء عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة نعم ويجب علينا إذا طلبها الحاكم نعطيها له وهو يصرفها وهو المسؤول عند الله سبحانه وتعالى وإذا قال لا سكت عنه وقال أنتم تعرفوا الفقراء أعطوا الفقراء نعم نقسم وإذا طلبها لازم أننا نؤديها له نعم وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة وتنبيههم عند الغفلة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى بالصلاح لهم يعني الإنسان لا يقوم على الحكام من أول مرة بل يتروى ربما يكون غاوي ربما يكون ساهي شوف ينصح له كذا إلى آخره والحكام بيقولوا أبوابنا مفتحة انصحونا إذا كان هذا انصحونا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد الرسول كان ربما كذا وكذا كذا فإذا غويت فقوموني صلوات الله وسلامه على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه نعم وقد يتأول ذلك أيضا في الأئمة الذين هم علماء الدين فمن نصيحتهم قبول ما رواه إذا انفردوا وتقليدهم ومتابعتهم على ما رواه إذا اجتمعوا وأما نصيحة المسلمين فجمعها إرشادهم إلى مصالحهم من تعليم ما يجهلونه من أمر الدين التقليد لمن؟ التقليد يقلد الأم الذي لا يعرف الكتابة ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا الأم وأما طالب العلم إذا بلغه عن الإمام الذي هو يقتدي به يجب أن يفتش وأن يبحث كيف الإمام أخذ هذا الدليل لو جيت بين طلاب العلم وقالوا لك الإمام الشافعي والإمام مالك او يوم ابي حنيفة او يوم احمد رحمه الله او الامام فلان غيره من الأئمة الاوزاعي او كده قال بهذا ايش دليله؟ لابد ان يكون عندك ايه؟ ان يكون عندك دليل، مو بس يقول والله يقول كده ويسألوك تبوك ما عندك دليل. لا لازم هذا الكلام السبعي فين دليله؟ لابد من الدليل، لابد من الدليل، لانه عندنا السنجة والكيل الذي نزم به اعمالنا هو محمد، فعل محمد، ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان تطيعوه تهتدوا، ما قال لغيره ابدا. المتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم لابد اذا كان مخلدا لاحد الائمة لابد ان يعرف ما اخذ به امامه. نسأل الله ان يوفقنا واياكم. واما يكون بس انجيه لا، لازم ان يعرف. والحمد لله العلماء لا زالوا الى الان يذكرون الاحكام بالفقه ويقول لقوله تعالى بالدين كذا. نعم طيب. واما نصيحة المسلمين فجمعوها ارشادهم الى مصالحهم من تعليم ما يجهلونه من امر الدين، وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم، والترحم على صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة كما ارشد الله تعالى اليه في قوله سبحانه وتعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. قيل ان المجادلة بالتي هي احسن ما كان نحو قوله عز وجل حكاية عن ابراهيم عليه السلام يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقوله سبحانه وتعالى هل يسمعونكم إذ تدعون. فإن مثل هذه المجادلة يقيم الحجة ولا يرث الوحشة. نعم. وهو معنى الدعاء إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سيدنا إبراهيم لما نادى والده قيل على أنه والده وقيل على أنه عمه ونزله منزلة الوالد. نعم نصحه قال يا أبتي، نادى بالأبوة وأضافه إلى نفسه، لما تعبد ما لا يغني عنك شيء، ما لا ولا يبصر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يعني جبل الدليل. هذا الذي تعبد الصنم هل يراك هو؟ ها ما يراك، بيسوين للحجر عيون مفتحة لكن ما يبصر. ولما كسر الأصنام كلها وأبقى الكبير وحط الفأس فيه فوق منكبه، قالوا يا إبراهيم من فعل هذا؟ قد فعله كبيره. ليه؟ ما كذب، هو أراد أن يقوم الحجة عليهم، أراد أن يقوم الحجة عليهم. أنتم تعتقدون على أنهم يؤذون ينفعون ويضرون، وهؤلاء كسروا ولم يردوا عن أنفسهم الكسر لما كبير كبير. قالوا لا يا إبراهيم إنهم كذا وكذا، قال أتعبدون ما لا كذا إلى آخره، أخذ عليهم الحجة. ولذلك عليه السلام لما يطلب في الشفاعة يوم القيامة يقول أنا كذبت على ربي ثلاثة كذباتي، كيف أواجهه وأطلب منه الشفاعة أني أشفع؟ لما يطلبوا لي الشفاعة يوم القيامة ويحولهم على من؟ على موسى، وموسى يحولهم يقول كذبت، وما كذب، هو أراد أن يقيم الحجة. هذه واحدة. والثانية لما مر بزوجته مهاجرا من الإيه؟ من الـ من الـ من, الـ من العراق إلى بيت المقدس، وكان زوجته أم إسحاق، نعم، في الطريق كان رجلا ملك من الملوك ظالم، كل مرأة تمر مع زوجها جميلة يأمر الشرط حقونه أن يأخذوها ويأتوا بها إليه تبيت عنده ليلة يفعل بها الفاحش. نعم. فلما أخذوها من سيدنا إبراهيم مسلم أمره، عارف أن الله لا يريد به إلا الخير، أخذوها عنه رضي الله تعالى عنه عليهم السلام. نعم. كل ما أراد هذا الخبيث أن يفعل بها الفاحشة يقول له الله تعالى إيه بس، يعني لا تتحرك، ما يقدر يتحرك، لا يقدر أيادي يحركها ولا يقدر جسمه يحركه إلى الصباح. بعد ذلك نادى على الشرطة وقال خذوا عني هذه الايه، خذوا عني هذه الخبيثة أو بكلام آخر. نعم، لما جاءت تخرج قام حن قلبه عليها وأعطاها جارية وهي التي أم إسماعيل. ولما أعطاها الجارية جاءت بها إلى سيدنا إبراهيم وأرادت أن تحكيه بما حصل لها في تلك الليلة. قال له كل رأيته، الله جعل أمامي مجلسكم كأني معاكم، كأنه تلفزيون أمامه. قال له كل رأيته، تخبرين كل رأيته، كل ما أراد أن يقوم يأبس ما يقدر يتحرك. نعم، بعد ذلك نعم قالت يا إبراهيم خذ مني هذه الجارية احطته إياها حتى يتسرع عليها، لأنها لو لم تعطيه ما يتسرع عليها لأنها ليست ملكه، ليست إيه ملكه. فجاء منها إلى آخره. والثانية قالوا فعله كبير. والثالثة إيه قلت لكم فيها كم مرة أنا. قال لزوجتي هذه أختي، قال هذه أختي. لما جوزها قال هذه أختي، أراد هو أختي في ديني، أختي في إسلامي، أختي في إسلامي. نعم طيب. ها قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أقرأ كده بس تحكي أقرأ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهرين عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحب ما تعبدني به عبدي إلي أن نصح لي أنه ينصح لي في نفسه وفي قرائبه، قرابته يقربون له وكذلك ما بعد عنه ينصح لي. نعم لا يغش. قال الحسن لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. نعم، لكن بشرط أول أنت تنهى نفسك. إذا أردت أن تنهى أحدا عن الخبائث وعن هذا انهى نفسك أولا، مثل ما سيدنا عمر رضي الله تعالى كان أنا يفعل. نعم طيب. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين، كتاب الفرائض والوصايا إلى أن قال والسدس فرض سبعة وللجد عند عدم الأم. الجدة إن كانت أم الأم وإن علت أو أم الأب وإن علت فلها السدس، لما روى قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله عن ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس، يعني فأعطاها السدس، أعطاها من الميت السدس. متى؟ بعدما شهد الشهود وتحقق عنده أن الرسول أمر بذلك. والذي يحجب الأم والذي يحجب الجد من؟ الأم سواء كانت الجدة أم الأم أو كانت الجدة أم الأب. فإذا كان الميت عنده أم والجدة لا تأخذ شيئا، فذات عنده أم سواء كانت الأم من جهتها أو من جهة الأب. كما أن الأب إذا كان موجودا الجد لا يأخذ شيئا. نعم. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله تعالى عنه تسأله فقال ما لك في كتاب الله شيء. أيضا الأخرى أم الأبي، أم الأبي الأولى جاءت أم الأم والثانية جاءت أم أبي الميت. نعم. وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. نعم، إذا كانت جدة واحدة ما في غيرها دخلت الثلث كامل، وإذا جاءت جدة من الجهتين تشتركان في الثلث. وعن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فإن اجتمع جدتان متحابيتان فالسدس بينهما للأثر. إيش متحابيتان؟ يعني في درجة واحدة، في درجة واحدة. مات الميت عن أمه وعن أم أبيه ويشتركان في السدس. وأما لو كانت الجدة من جهة الأم أقرب، أم أم وأم أم أب، شوف القريبة نعطيها السدس والبعيدة ليس لها شيء، ليس لها شيء. نعم. وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم وأم أبي الأبي، لأن أمها تدلي بها. وإن تكون قربة لأم حجبت أم أبي وسدسا سربت. نعم. والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أبي الأبي لأنها أبعد، والقربى تسقط البعد. وإن كانت القربى من جهة الأبي كأم الأبي وأم أبي الأم فهل تسقطها؟ فيه قولان، الصحيح أنها لا تسقطها. هذا عند السبعي فقط، وأما عند غيره القربى من أي جهة تسقط البعد. نعم. بل يشتركان في السدس بخلاف العقل. والشافعي ليه أخذ بذلك؟ أخذ بأن الحديث الذي ورد، نعم، عن بريدة أن الرسول أعطى الجدة السدس من جهة الأم ما لم يكن دونها أم، وهي الأصل. الدليل جاء في الجدة التي